ولقد همت به وهم به. تعال ننظر أولا إلى ما يسمى عندنا في اللغة العربية بالمشاكلة. يعني إيه المشاكلة؟ مشاكلة أن تأتي كلمتان بلفظ واحد لكن المعنى يختلف تماما، وله نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله. هل نشبه، هل نقول إن المكر هنا هو كالمكر هنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفة من صفاته بأي صفات للمخلوقين. عندنا آية هي دستور أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، نفت المشابهة وأثبتت لله سبحانه وتعالى الصفات وهو السميع البصير. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله، فلنعلم أن هذا من قبيل المشاكلة. أيضا من ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة الأولى سيئة فعلا على حقيقتها لأنه هذا أساء لك، لكن عندما تأخذ بحقك منه وتقتص منه، هل هذا سيئة؟ ليس بسيئة، ليس بسيئة. يبقى المشاكلة أن تأتي كلمتان بشكل واحد في اللفظ لكن يختلف المعنى، وهذا كما قلنا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فلا تظن أن الكلمة هنا وإن تشابهت في الحروف مع الكلمة هنا أنها تتشابه معها في المعنى. هذه قاعدة أيضا مهمة جدا، إن هذا من باب المشاكلة.